الذي ثبت إثبات صدق سبق إثبات صدق، فلو وجد المعارض العقلي للزم كذبه أو كذب الخبرين، والتالي باطل، وصدقهما معا غير ممكن، وكذبهما معا غير ممكن، وكذب واحد منهم غير ممكن، لأن كل واحد منهم دليل قاطعي. إذن ما ليس هناك إلا احتمال واحد، وهو قبول هذا الخبر المحتف بالقرائن، لأن رده سوف يفيد يعني عدم الثقة بالأدلة عموما. فلا بد، وده بناء على قاعدة النقيضين، فافتكرها، في حاجة اسمها نقيضين وفي حاجة اسمها ضدين. نقيضين يعني وجودك هنا أو عدم وجودك هنا بالوقت أو في هذه اللحظة، ممكن الاثنين دول يمشوا مع بعض. طيب ممكن أنك تكون موجود وممكن تغيب، إنما هل من الممكن يعني عكس اللي فات ده أقول فلان يعني ليس بموجود هنا، وبعدين يسألك واحد يعني برا يقول لك فلان غير موجود تقول له لا، يبقى أنا فيك مثلين مع بعض، لا هو موجود ولا غير موجود، لا ده ولا ده، يمشوا مع بعض. فالنقيضان أقول لك يعني هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، إذا وجودك زي ما قلنا هنا دلوقتي أو عدم، يا يعني إما تكون موجود يا يعني إما مش موجود، لكن تكون موجود وغير موجود، أو تكون لا أنت بالموجود ولا أنت بغير الموجود، منفيش منفعش، زي اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى لا هو موجود ولا هو غير موجود، أمال بيه؟ هذا ما يقوله الفاطمية الذي أنشأ هذا المجلس، ولذلك عاد إلى أحضان أهل السنة، والقول بوجوده تعالى قطعي، وهو أول ما يثبته العلماء هنا، أول النظر يعني إثبات وجود الله تعالى بالدليل العقلي أول واجب على المكلف، مدى بلغ رشيدا بلغ السن تكليف ورشيد سليم العقل، فلا بد من أن يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بأي دليل. زي ما قلنا دليل عقلي دليل نقلي بس مو يكون قطعي، واضح يا سادة؟ أما هؤلاء فكانوا يقولوا الله تعالى لا بموجود ولا غير موجود، بل هو فوق ذلك كله، ظاهره التنزيه أو التمجيد أو التسبيح، ولكن باطنه النفي والتعطيل، لأن ربنا سبحانه يستدلون على ذلك بقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يقوله المغفلون من المسلمين، سبحان ربك عما يصفون. طب أكمل الآيات والحمد لله رب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم والحمد لله رب العالمين، أثبت وجوده وأثبت لنفسه أحكام وجوب الحمد والشكر، واضح الآية ترد عليه، ما فيش حاجة إلا بعد صلاة الظهر ولمدة 5 دقائق وتسمحوا لنا إذاك شف. يا راجل أنا سمعت سبحان ربك رب العزة فافتكرت، سمعت سبحان ربك رب العزة يا أما افتكرت سبحان ربك رب العزة انت هتعمل زي بعض العوام المصريين لما يسمع حاجة كده في الخطبة، مدام قال يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص انت تخط جاي يكون بيقولها في وسط الكلام. الشاهد ان ليه ما طلبناش إثبات استحالة المخالف الرأي المخالف في الأدلة النقلية المحفوفة بالقرائن، لأن دي قطعت لنا بأن هذا من قول الصادق لوحدة، والحاجة الثانية استحالة عكسها. ليه؟ بناء على قاعدة التناقض، إنه لا يمكن أن يثبت الشيء ونقيضه، ولا يمكن أن يرتفع أحدهم، لكن تعالى بقى لغير كده